فقوله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء، معنى الصيب؟ الصيب يأتي بمعنى المطر، من صاب يصوب إذا نزل. صاب يصوب يصوب يصوب إذا نزل. تمام. وأيضا يستعمل إطلاق على السحابة أيضا. أصاب يصيب. لا، أصاب يصيب. أصاب يصيب. أصاب. تمام. صاب يصوب وأصاب يصيب. فيستعمل على المطر، ويمكن أيضا يطلق على السحاب أيضا. أيضا. أيضا أيضا. صيب يعني السحاب. السحاب. صيب أيضا صيب. صيب. والمطر أيضا صيب، يستعمل العرب تستعمله. يعني تستعمل الصيب للأمرين، تستعمله للسحاب والمطر. الله باعتبار السحاب يحمل. يحمل. يحمل. نعم. نعم. اللهم صيبا. نعم. نافعا. وصابه نزل في الأصل، يعني في الأصل للمطر. الأصل للمطر. ممكن يكون السحاب الذي يحمل الماء ويصيب به. احتمال هذا. احتمال. لكن هو الأصل صاب نزل، اللهم صيبا نافعا كان. يعني صح. الأصل هو هكذا. اسمه صيب. صيب صيب. صيب صيب.